سمع الشيخين تقول السائلة: أن امرأة اشتريت أرضا بالتقسيط واستلمت صكها قبل أن أكمل التقسيط، وأنا مستمرة في دفع التقسيط ولم يشترط علي البائع أن أبيعها، فإنما فكرت أن أبيعها فقيل لي أن هذا لا يجوز لأنك تبيعين ما لا تملكين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ إذا اشترى الإنسان أرض تم الشراء قبضها وتم الشراء فهو يبيع ولو عليها أقساط من ثمنه، له أن يبيع ويوفي الأقساط إذا ملكها وتم قبضه لها وخلي بينه وبينها وتم البيع، فله أن يبيع ويوفي الدين الذي عليه. نعم. سمح الشيخ، يقول السائل: ما حكم تأجير المحل؟ لا يبيع على من اشتراها منه بالأقساط، يبيع على الناس الآخرين اللي اشتراها منه لا يبيع عليه، لأن إذا باع عليه بأقل فرأس العينة المحرمة هذه الربوية، لكن يبيع على الآخرين ويوفي الدين الذي عليه.